تفسير الآية 7 من سورة النحل يقول تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أي وكذلك من منافع وإسعادات هذه الأنعام لكم أنها تحمل أمتعتكم وتجاراتكم الثقيلة وتحملكم إلى بلد بعيد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة النفوس مشقة شديدة. قوله تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ولكنه سبحانه خلقها وذللها ويسرها وجعلها مسخرة تماما منقادة طائعة لكم لتحقيق منافعكم وسعاداتكم، لأن ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد، رؤوف رحيم، أي رؤوف رحيم بالناس كلها وبالخلق كلهم، فما بالكم بكم أنتم أيها المؤمنون، أي كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، والرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده، ورحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي دم ودائما تسبق غضبه.